الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، سورة اليوم هي سورة الناس، وهي آخر سورة في كتاب الله. وسورة الناس وسورة الفلق هما المعوذتان التي حض النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها مرارا وتكرارا. وفي الدرس الماضي في سورة الفلق توجهت الآيات نحو أن الإنسان إذا خاف شيئا، خاف عدوا، خاف خطرا قريبا، خاف شبح مصيبة، خاف أشرار الناس، فليستعذ برب الفلق. والفلق هو الكون. ويمكن أن توجه آيات اليوم توجيها آخر، إضافة إلى ما تحتمله أيضا من توجيهات السورة السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم والكمال الذي ظهر منه، عقله الراجح، حلمه الذي لا حدود له، شجاعته، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، رأفته ورحمته، رفقه بالحيوان، عطفه على الإنسان، رجاحة تفكيره، كيف كان أبا ناجحا وزوجا ناجحا وقائدا ناجحا وسياسيا محنكا وأخا كبيرا للمؤمنين، كيف جمع هذه الصفات من الرحمة إلى العلم إلى الحكمة إلى الحلم إلى التواضع إلى الفطنة إلى الذكاء إلى قوة الحدس إلى إشراق النفس إلى دقة النظر إلى رجاحة الرأي، كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الكمالات؟ حتى أن الله سبحانه وتعالى وصفه وصفا ينفرد به، قال وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يقسم الله سبحانه وتعالى بنبي إلا بعمره، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولم يخاطب ربنا سبحانه وتعالى، لم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بقوله تعالى يا أيها النبي يا أيها الرسول. إذن هناك دلائل كبرى في كتاب الله تؤكد عظمة هذا النبي. قد يسأل سائل، من أين جاءت هذه العظمة؟ من أين جاء هذا الخلق العظيم؟ من أين جاء هذا الحلم؟ من أين جاءت هذه المروءة؟ من أين جاءت هذه الرحمة، الحكمة، التواضع؟ يا رسول الله، ما هذا الأدب؟ فكان الجواب قل أعوذ برب الناس، أنا كذلك لأنني عذت برب الناس. هذا معنى آخر. هذا الخلق العظيم، هذه النفس المشرقة، هذا العقل الراجح، هذه الصفات السامية، إنما اشتقها النبي عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى عن طريق الاتصال به والعوذ به أو العياذ به. فكلمة أعوذ مضارع، ماضيها عاذ، مصدرها عياذ وعوذ. فالعياذ بالله عز وجل هو سبب لكل مكرمة، الآن السورة انقلبت من وصف للنبي عليه الصلاة والسلام إلى طريق سالك إلى الله عز وجل، يعني كل واحد يسمع هذا الكلام إذا أراد الخلق الرفيع، إذا أراد مقاما محمودا عند الله، إذا أراد أن تكون له سعادته الأبدية، إذا أراد أن يكون حليما كريما متواضعا شجاعا جريئا صاحب مروءة حكيما ذكيا فطنا، فالطريق أن تتصل بالله عز وجل. قل أعوذ برب الناس، لا تعجبوا، أدبني ربي فأحسن تأديبي. السورة الماضية وجهت الآيات على أساس أنك إذا خفت من مخلوق شرير، إذا بدت لك مصيبة أو شبح مصيبة، إذا خفت مرضا عضالا جرثوما فتاكا عدوا قهارا، إذا خفت مثل هؤلاء فقل أعوذ برب الفلق. اليوم هذا الكمال العظيم وهذا الخلق العظيم وهذه الرفعة العالية وهذا الثبات على المبدأ وهذه السعادة التي لا توصف، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. يعني من منا لا تستهويه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ من منا؟ من منا إن كان صادقا يستطيع أن يذهب إلى الحرم النبوي الشريف ويقف أمام حجرته الشريفة ولا يبكي؟ ما الذي جمعك به؟ لم تره بعد 1400 عام تقف أمام حجرته فتبكي؟ من هذا الإنسان؟ أليس لأنه على خلق عظيم؟ أليس لأن رحمته وسعت أمته كلها؟ أليس لأنه كان نبي هذه الأمة؟ أليس لأنه لم يقل شيئا في لسانه إلا طبقه في سلوكه؟ يكفيه بعض المواقف في معركة بدر، الرواحل 300 والجنود 1000، ما الحيلة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهو قائد الجيش ليتناوب كل 3 على راحلة، وقال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة بالتساوي. فلما جاء دوره في المشي قال له صاحبه يا رسول الله ابق راتبا، فقال عليه الصلاة والسلام كلمات والله لو أعدتها آلاف المرات لا أشبع منها. فقال عليه الصلاة والسلام وهو نبي هذه الأمة وهو قائد الجيش وهو في رأس هذا المجتمع، قال ما أنتما بأغنى مني عن الأجر، ما أنتما بأغنى مني عن، ما أنا بأغنى منكما عن الأجر ولا أنتما بأقوى مني على السير، ما أنا بأغنى منكما عن الأجر أجر المشي ولا أنتما بأقوى مني على السير. كان النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه في نزهة، فقال أحدهم علي ذبح الشاة، وقال آخر وعلي طبخها، وقال ثالث وعلي سلخها، فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. فقال له أصحابه يا رسول الله نكفيك ذلك، قال أعلم ذلك، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه، وإنك لعلى خلق عظيم. ما هذا التواضع؟ دخل مكة متأطئ الرأس تواضعا لله عز وجل، بلغه أن الأنصار قد وجدوا في أنفسهم عليه، فقال لسيدنا معاذ الذي نقل له الخبر يا معاذ أين أنت من قومك؟ قال ما أنا إلا من قومي معهم، يعني أنا متألم حينما وزع بعض الغنائم. فقال اجمع لي قومك، فلما جمعهم قال عليه الصلاة والسلام مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار، أما شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. تكلم ما في نفوسهم، أما أنتم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم. أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فجعلوا يبكون حتى اخضلت لحاهم بالدموع، وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ما هذا الموقف الحكيم؟ كيف ألف قلوبهم؟ كيف جمعهم عليه؟ كيف أزال من نفسهم الألم؟ كيف أرضاهم؟ كيف أكرمهم؟ ما هذا الخلق العظيم؟ مع أزواجه الطاهرات، مع أصحابه الكرام، كل صحابي كان يظن أنه أقرب الناس إليه، عرف قدر أصحابه. يقول لأحدهم: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ويقول له إذا دخل عليه: هذا سعد، هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. ويقول لأحدهم: والله يا معاذ إني لأحبك. ويقول عن سيدنا أبي بكر: سدوا علي كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أخي أبا بكر. يقول: ما طلعت شمس بعد نبي أفضل من أبي بكر. يقول: ما ساءني قط، فاحفظوا له ذلك. يقول: تسابقت أنا وأبو بكر فكنا كهاتين. عرف قدره عليه الصلاة والسلام. لو كان نبي بعدي لكان عمر. يا عمر، ما سلك الشيطان فجا، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، لك رتبة عنده. سيدنا عثمان قال: ألا أستحي ممن تستحي الملائكة منه. سيدنا علي قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. سيدنا أبو عبيدة قال: أمين هذه الأمة. سيدنا خالد قال: سيف من سيوف الله. ما من صحابي إلا وأعطاه النبي حقه، وصفه وصفا دقيقا. ما هذا الخلق العظيم؟ ما هذه الصفات العالية؟ ما هذه النفس السامية؟ من أين جاء بهذا كله؟ قل: أعوذ برب الناس، لأنه التجأ إلى الله عز وجل واتصل به واشتق من كماله واقتبس من أسمائه الحسنى. قل: أعوذ برب الناس وصف لحالة النبي عليه الصلاة والسلام، وسر لعظمة النبي عليه الصلاة والسلام، وطريق إلى أن تكون عظيما، يعني بنوع من أنواع العظمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. هل تحب أن تكون رحيما حقيقة؟ هناك من يتظاهر بالرحمة أمام الناس وهو ينطوي على قلب قاس كالحجر. هناك من يحكم حكما عادلا ليقال عنه عادل، فلو خلا إلى نفسه لا يحكم هذا الحكم. لذلك إذا أردت أن تكون أخلاقيا حقيقة، أخلاقا أصيلة نابعة من الإيمان لا من الذكاء، إن هذا طريقه الاتصال بالله عز وجل. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب الناس وملك الناس وإله الناس جمعت في قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وعندنا سؤالين، لماذا رب الناس مع أنه رب العالمين؟ ولماذا ملك الناس مع أنه مالك الملك كله؟ ولماذا إله الناس مع أنه إله العالمين؟ قال هذا تخصيص تشريف للإنسان، هو رب العالمين. ولكن في هذه السورة جاءت رب الناس ملك الناس إله الناس، تخصيص تشريف وتكريم لهذا الإنسان. ولماذا التكرار؟ تكرار توكيد. ما معنى رب الناس وما معنى ملك الناس وما معنى إله الناس؟ الرب أيها الإخوة الأكارم هو المربي، ولا يتضح معنى الربوبية إلا بمثل نضربه. لو أن مزارعا زرع فسيلة، زرع نباتا، عليه أن يسقيه، عليه أن يمده بالسماد، إذا ظهر عليه مرض عليه أن يكافح هذا المرض بالمبيدات، عليه أن يعرف طبع النبات، أيحب الشمس الساطعة أم شمسا مخففة أم ظلا ظليلا، أتكون السقيا كل يوم أم في الأسبوع مرتان أم في الأسبوع مرة. يعني إسقاء هذا النبات، فقل النبات وتسميده وتقليمه ونقله من مكان إلى آخر ومكافحة أمراضه، هذا نوع من التربية. فماذا تحتاج التربية؟ تحتاج التربية إلى علم. ما من مرب إلا وهو عليم بطبيعة الذي يربيه، ماذا يحتاج، ماذا يصيبه، كيف تكافح هذه الأمراض، ما طبيعة هذا النبات. فالله سبحانه وتعالى لأنه رب العالمين وجب أن يكون عليما بخلقه، ووجب أن يكون خبيرا بهم. وفرق دقيق بين العلم والخبرة. قد تكون عالما ولكنك لا تستطيع أن تتنبأ ما سيكون، قد تصنع هذه الأداة ولا تعرف أين نقاط ضعفها، على الاستعمال تبدو لك نقاط الضعف تقويها، إذن أنت لا تملك الخبرة الكافية. معنى الخبرة يعني هي الحقائق المستمدة من التجارب الطويلة. لكن الله سبحانه وتعالى علمه أزلي وخبرته أزلية، فلا بد من أن يكون رب الناس عالما، ولا بد من أن يكون رب الناس خبيرا لهذه النفس، ولا بد من أن يكون رب الناس قديرا كن فيكون، ولا بد من أن يكون رب الناس غنيا، ولا بد من أن يكون رب الناس حكيما. قد تصب على نبتة رقيقة ماء كثيفا فتكسرها، تقول تحتاج إلى ماء، طيب لست حكيما، تحتاج إلى ماء خفيف. لا بد من أن يكون عليما، ولا بد من أن يكون خبيرا، ولا بد من أن يكون قديرا، ولا بد من أن يكون غنيا، ولا بد من أن يكون حكيما، ولا بد من أن يكون إشرافه مستمرا. فلو غاب صاحب هذه الفسيلة وسافر وعاد قد يراها قد ماتت بسبب غيابه عنها، لا بد من إشراف دائم. فالإشراف الدائم والغنى والقدرة والعلم والخبرة والحكمة، هذه بعض الأسماء التي لا بد من توافرها في المربي. فإذا قلت قل أعوذ برب الناس، رب الناس هو الذي يمدهم بما يحتاجونه. أنت بحاجة إلى الهواء، الهواء موجود، ونسبة الأكسجين إلى غاز الفحم نسبة مدروسة، فلو زاد هذا الغاز على حساب هذا الغاز لا اختلت الحياة، لو زاد الأكسجين لاشتعل كل شيء في الأرض، ولو زاد غاز الفحم لاختنق كل شيء، لكن هذه النسبة الدقيقة. وكيف أن النبات يعطينا غاز الفحم في النهار ويستهلك الأكسجين، وكيف أن الإنسان يعطينا الأكسجين النبات ويستهلك غاز الفحم، وكيف أن الإنسان بالعكس يستهلك الأكسجين ويعطي غاز الفحم. أمدنا بالهواء، أمدنا بالماء الذي لا طعم له ولا لون له ولا رائحة له، يتبخر في درجة 14، إذا تجمد تقل كثافته على خلاف عناصر الأرض كلها. لو أنه كعناصر الأرض إذا تجمد تقلص وانتمش وزادت كثافته لانتهت الحياة من على سطح الأرض. مربي لأنه أعطانا الهواء، هو عالم وخبير وحكيم وغني وقدير ومشرف، أعطانا الهواء بنسب ثابتة، أعطانا الماء بمواصفات مثالية، جعله عذبا فراتا، وفي البحر جعله ملحا أجاجا، وحول مياه البحر المالحة إلى مياه عذبة عن طريق الأمطار. ببعض البلدان العربية في وحدات تحلية، كل لتر من الماء مكلف 3 ريالات، كل لتر ماء، ومع هذا لا يصلح للشرب لأنها مياه لا تناسب الإنسان، لا بد من خلطها بمياه الآبار حتى يصلح للشرب. أمدنا بالهواء، أمدنا بالماء، أمدنا بالنبات، لولا النبات لما عاش الإنسان. ألقي نظرة على النباتات، نباتات محاصيل، خضروات شتوية، خضروات صيفية، خضروات ربيعية خريفية، تقطف تباعا، المحاصيل تقطف دفعة واحدة، قوام غذاء الإنسان. الأشجار قد تستفيد من ثمرها أو من ذلها أو من جذعها أو من أزهارها أو من أوراقها، أنواع النباتات. أمدنا بالنبات بشتى أنواعه، أمدنا بالحيوان، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم. ألقي نظرة على طفل يقود جملا واتل هذه الآية، وذللناها لهم. أما العقرب غير مذلل، الأفعى غير مذللة، إذا رأى رجل عقربا قفز من مكانه وصرخ بأعلى صوته، أما الطفل يمسك جملا ويقوده. أمدنا بالحيوان، هناك حيوانات نأكل من لحومها، هناك حيوانات نركبها، هناك حيوانات نحمل عليها أثقالنا، هناك حيوانات نستفيد من جلودها، هناك حيوانات تحرسنا، هناك حيوانات تنظف البيوت، هناك حيوانات تنظف البراري، أنواع منوعة لا يعلمها إلا الله. هناك أسماك نتغذى منها، نستمتع بمنظرها، أسماك زينة، في محلات أسماك زينة كأن هذه من صنع البشر، تلاقي السمك الشفاف والأسود الفاحم والرقيق والمسطح وله أجنحة وله ذيلين وله شاربين، أنواع لا يعلمها إلا الله. لماذا خلقت هذه؟ من أجل أن تستمتع بها، أسماك تأكل منها، أسماك تستفيد من أحشائها من كبدها، حيتان، أسماك صغيرة، الأطيار، أنواع منوعة. ما معنى رب العالمين؟ يعني أمدنا بكل هذا، حياتنا فيها هواء وفيها ماء وفيها نبات وفيها حيوان وفيها أسماك وفيها أطيار. بعدين في جبال خزانات للمياه، مصدات للرياح، أوتاد في الأرض أن تميد بكم، رواسي شامخات هي الجبال، الوديان بيت ذراعي بدون مقابل، عم يكلف البيت 50-60-70 ألف ثمنه، أما الوديان بيوت ذراعية ذات بيئة محمية كما تسمى الآن بلا مقابل، تزرع فيها خضروات مبكرة وتربح منها أرباحا طائلة. الأغوار، فالأغوار لها فائدة، السهول لها فائدة، الجبال لها فائدة. فمعنا رب العالمين أمدنا بكل هذا، ثم سخر لنا الشمس وما فيها من حرارة، لو انطفأت فجأة لانتهت الحياة من على سطح الأرض، لأصبحت الأرض كوكبا جليديا حرارته 250 تحت الصفر ولانتهت الحياة. أمدنا بالقمر، أمدنا بالبحار الملطفة للأجواء. قال لولا الماء على سطح الأرض، لولا الماء على سطح الأرض لأصبحت حرارة المكان الذي يرى الشمس 250 فوق الصفر، وإلى جانبه في الظل 250 تحت الصفر، كما هي الحال في القمر الآن. القمر إذا وقف الإنسان الرائد الفضائي في الشمس 250 فوق الصفر، وقف في الظل 250 تحت الصفر، ما في هواء لأنه يلطف الأجواء، لا في ماء. الماء والهواء أجهزة تكييف رائعة جدا للأرض، الماء والهواء. أمدنا بالأنهار بالبحيرات، معنى الرب الممد، لكن ممد يجب أن يكون عالما وخبيرا وحكيما وغنيا وقديرا ومشرفا إشرافا دائما. فإذا قلت في الصلاة الحمد لله رب العالمين، والله الذي لا إله إلا هو، يعني كلمة رب العالمين لو أنك بقيت السنوات الطوال تتحدث عن نماذج الربوبية، ما يمدنا الله به من حاجات لما انتهت هذه الأيام والسنوات. الجنين في بطن أمه، من يمده بالغذاء؟ من خلق له المشيمة يأخذ غذاءه منها ويصفى دمه عن طريقها، وفيها هرمونات تشرف على أجهزته الداخلية. المشيمة وحدة تكاد تكون دماغ ونخاع شوكي وكبد وجهاز تصفية دم رئتين وقلب ومستودع للغذاء، المشيمة. من كون هذا الجنين في بطن أمه؟ يحتاج إلى مواد معينة، يحتاج إلى بوتاس، إلى كالسيوم، إلى فسفور. هذا الرحام تعبير عن حاجة الجنين، قد يحتاج الجنين إلى مادة البوتاس فتشتهي الأم أكلة معينة. حار العلماء في هذه الظاهرة، يعني حالة المرأة الحامل عجيبة جدا، تشتهي أكلات نادرة لا علاقة لها بالموسم. هذا الذي تشتهيه تعبير عن حاجة الجنين الذي في بطنها، هو رب العالمين، لأن هذا الجنين لا يستطيع أن يتكلم ويقول بدي بوتاس، ناقصني بوتاس. الله سبحانه وتعالى يخلق حاجة في نفس الأم لهذا الطعام فتأكله فيذهب إلى الجنين مباشرة. من أمد الجنين؟ من جعل دمه يصفى عن طريق المشيمة؟ في رئتين وفي قلب معقلتان، بمجرد أن ينزل الجنين إلى الأرض، هكذا قال الأطباء، قال تأتي جلطة فتغلق الثقب الذي بين الأذينين. ربنا عز وجل حكمته بالغة، مدام ما في رئتان معقلتان في بطن الأم والتنفس معطل، كيف يصفى الدم؟ عن طريق المشيمة. إذن دورة الدم الصغرى من الأذين الأيسر إلى الرئتين إلى الأذين الأيمن هي دورة مغلقة معطلة الآن. في فتحة بين الأذينين كشف عالم اسمه بوتال، قالوا هذا ثقب بوتال يمر به الدم من أذين إلى أذين، أما الطريق الطريق نحو الرئتين مغلق والرئتان معطلتان. قال بمجرد أن يولد الجنين وينزل إلى الدنيا تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب، الثقب بين الأذينين، فيتحول الدم إلى الرئتين ويستنشق الوليد الهواء ويتنفس. طيب، من أجل أن تصل يد إنسان إلى هذا الثقب فتغلقه بعملية، هذه العملية تحتاج إلى 70 أو 80 ألف ليرة قبل 10 سنوات، واحتمال نجاحها بالـ130. تركيب قلب صناعي وربط الأوردة والشرايين إلى القلب الصناعي وفتح القلب وتخييط الثقب ثم إغلاقه ثم تنسيده، فإما أن ينبض أو لا ينبض، فإذا لم ينبض يكون عظم الله أجركم مات الغلام. قال تأتي جلطة، يد من؟ يد من تأتي وتغلق هذا الثقب بين الأذينين؟ لكن ربنا عز وجل حكيم، 100 ألف غلام تأتي جلطة بيد القدرة فتغلق هذا الثقب، وربنا عز وجل بدع غلام واحد كل 100 ألف الثقب لا يزال مفتوح، اسمه داء الزرق. يمشي الطفل 3 أمتار بيوع من تعبه، انه الدم بيختار الطريق الايسر، طريق الرئتين صار طويل عليه، مدام في ثقب مفتوح من هون بمرق الدم رأسا ما بيصفر، وشو ازرق الطفل بصير لا يقوى على السير 5 أمتار، بيموت غالبا بال 12 او 13 سنة، اقصى عمر له 13 سنة بيموت بعده. لي صديق له بنت هكذا توفيت مع داء الزرق، يعني هالثقب لم يغلق. هذا رب العالمين، من يربي هذا الجنين في بطن أمه؟ من يربي؟ الله سبحانه وتعالى. نزل إلى الدنيا، من جعل له هذين الثديين؟ حليب معير، مو تعيير أسبوعي أو شهري كما نفعل نحن، تعيير يومي، بل قال بعض العلماء تعيير لكل وجبة. لو أخذنا حليب الأم كل وجبة وحللناه نلاقي العيارات خاصة، ساخن في الشتاء، بارد في الصيف، معقم تعقيما كاملا، فيه مناعة الأم، يهضم في أقل من ساعة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، على تفسير بعضهم. إذن الله سبحانه وتعالى يقول قل أعوذ برب الناس، هذا الرب العظيم الذي أمد الإنسان بكل ما يحتاج، أمده بالهواء والماء، أمده بالطعام والشراب، بالنبات والحيوان، بالشمس والقمر، بالجبال، بالصحارى، بالوديان، بالبحار، بالأنهار، أمده بالبنين، بالأولاد والبنين. هذا الذي يستحق أن تعوذ به، هذا الذي هو أهل أن تستعيذ به، أن تحتمي به، أن تلجأ إليه، أن تستنصره، أن تحتني بحماه، لا أن تحتني بحما إنسان. الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يحمي نفسه، لذلك أرجحنا عقلا يعوذ بالله سبحانه وتعالى. وكلما قل عقل الإنسان عاذ بغير الله، ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. عد برب الناس. في الطائف قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلوني؟ إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. يعني إلك مع الله هيك مواقف، هل تستعيذ به؟ إذا خفت مخلوقا هل تلجأ إليه؟ هل تحتمي بحماه؟ إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. رب الناس الذي رباك في بطن أمك، يد من امتدت إليك فأغلقت هذا الثقب، ولولا أنها أغلقت هذا الثقب لكان في عداد الموتى، لكان أحدنا في عداد الموتى وهو صغير. قل أعوذ برب الناس. شيء آخر، كل عضو في جسدك يحتاج إلى مواد خاصة. قال الأسنان أقسى مادة على سطح الأرض الألماس، لأن الألماس عبارة عن فحم صافي تعرض لضغط منقطع النظير وحرارة تفوق 5000 درجة، حرارة عالية جدا وضغط عالي جدا صار ألماس. أقسى عنصر على وجه الأرض هو الألماس، بعده ميناء الأسنان، بعد الألماس ميناء الأسنان بفضل مادة اسمها الفلور، لو نقصت لسقطت الأسنان كلها. من وفر هذه المادة؟ الفلور. الفلور مهم جدا، حتى أيام بضيفوه إلى الماء من أجل سلامة الأسنان. هي الغدة الدرقية تقوم بأخطر دور بالإنسان، الاستقلاب، تحول الغذاء إلى طاقة. فتلاقي شخص نشيط جدا وبيأكل أكل جيد وقوامه رشيق، وتكون الغدة الدرقية من أعلى مستوى عم تحول الغذاء إلى طاقة. فالاستقلاب يحتاج إلى مادة اسمها اليود، من وفرها في غذائنا؟ السمك في يود، كل طعام مستخرج من البحار في يود. البنكرياس في مادة بدأ اسمها الأنسولين، من وفرها؟ ما معنى الرب؟ الممد يعني أمد الغدة الدرقية باليود، وأمد الغدة وأمد البنكرياس بالأنسولين، وأمد الأسنان بالفلور، وأمد العظام بالكلس، وأمد الأعصاب بالفسفور، وأمد الدم بالحديد، فينا حديد وفسفور ومغنيزيوم للبنكرياس الأنسولين وفلور، شيء عجيب جدا. من أمد هذه؟ من أمد الإنسان بهذا الغذاء المعدني؟ لك تفاح في حديد، عدس في حديد، ما بتأتي باسمها الحديد، يعني حديد مركب، أملاح الحديد. فربنا عز وجل هو الرب، معنى الرب يعني الممد. فإذا أصابك مكروه فقل أعوذ برب الناس، لا تقول فلان ابن عمي صاحبي إيده طايلة، هذا نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. قال بعض العلماء الملك هو الذي يحكم ولا يملك، والمالك هو الذي يملك ولا يحكم، والله مالك وملك، مالك وملك. بعضهم يقرأ في الفاتحة ملك يوم الدين، وبعضه يقرأ مالك يوم الدين، الله مالك وملك. بعضهم قال الملك هو الذي يملك العقلاء يأمرهم وينهاهم، والمالك هو الذي يملك الجمادات. على كل معنى ملك بأوسع معانيها، الله ملك الناس، من يملك سمعك أو بصرك أو قلبك أو دماغك، من يملك عدوك؟ الله سبحانه وتعالى. معنى المالك يعني حر التصرف في ملكه، هذا في ملك الله، لا يستطيع هذا المخلوق أن يتحرك إلا بأمر الله، إن شاء قبضه وإن شاء أطلقه، إن شاء أمده وإن شاء منع عنه الإمداد. معنى الملك أو المالك هو الذي بيده مقادير الأمور. فأيام كنت دائرة فيها 80 موظف، لا يستطيع أحد أن يوقع لك إلا المدير العام، إما يكتب موافق أو غير موافق. الذي يملك تنفيذ هذا الأمر هو المدير العام، ولله المثل الأعلى. فلذلك معنى ملك يعني هو الذي يملك كل شيء، أعضاءك، حواسك، أجهزتك، زوجتك، أولادك، أعدائك، أصحابك، جيرانك، خصومك، منافسيك، القوى الطبيعية كما يسميها بعض الناس، الرياح، من يملكها؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أثارها على 800 كيلو بالساعة تدمر كل شيء. في أعاصير بأمريكا لا تبقي في المدينة شيئا، الأمنية بتطير. 800، من يملك الرياح؟ الله سبحانه وتعالى. من يملك الأمطار؟ إفريقيا 7 سنوات بلا أمطار. في عندي صور كيف تموت الحيوانات في عرض الصحراء جفافا. من يملك المطر؟ إذا حبس الله المطر من يملكه؟ كان الفرات يفيض علينا، يطوف، يدمر القرى، الآن كنهر بردة صار. من يملك الماء؟ الله سبحانه وتعالى مالك الماء، مالك الأمطار، مالك الرياح. من يملك دورة الأرض حول نفسها؟ الله سبحانه وتعالى. من يملك الشمس؟ من يملك هذا الشيء الذي أمامك؟ الله سبحانه وتعالى. كلمة مالك بيده، يعني هذا مملوك والله هو المالك. فالإنسان إذا عرف أن الله ملك كل شيء بيده، إذا كان نظر إلى عينيه فرآهما واسعتين دعجاوين فقال ما أجمل هاتين العينين فهو أحمق، لأن الله مالك العينين. فإذا سلب الله منهما نورهما فقد بصره. من يملك هذا السمع المرهف؟ الله سبحانه وتعالى. من يملك هذه القوة؟ يكون إنسان بكامل صحته بنشل على حمالة، بده كرسي مجور بيتأفف منه أقرب الناس إليه. من ملك يملك القوة؟ الله سبحانه وتعالى يملك القوة. فالدعاء النبوي ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. من يملك هذا العقل؟ الله سبحانه وتعالى. إذا اختل أقرب الناس إليه يتوسطون كي يدخل مستشفى المجانين، يخافوا منه، بصير هو رتب البيت سواه، معه شهادات عليا، قبل أولاد ما الدنيا، خافوا منه، خافوا من بابا إلا خاف منه. الله ملك العقل، إذا سحبه يخوف الناس كلها. بصير أخي ما تضبوا هذا ابنكم، ما تضبوا، شو نضب فيه؟ يعني عم يأذي الناس. راح العقل. مالك العقل الله سبحانه وتعالى، مالك القوة. بدون قوة بينشل الإنسان، صار عبء على الناس. واحد أخذ دكتوراه بالجيولوجيا وجاء لبلده معه زوجة فرنسية وتمتع لمنصب رفيع جدا وعطوه سيارات وعطوه بيوت، فقد بصره. زاره صديق اللي قال له والله أتمنى أن أجلس على الرصيف وأتكفف الناس وليس على ظهري إلا هذا الرداء وليس عندي شيء في الدنيا، ويرد الله إلي بصري. من هو مالك البصر؟ الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا واحد فقد بصره قد يكون إيمانه أعلى من كل الفتحين، ما تعرف، هي بعلم الله عز وجل، شيء مؤقت. يعني حتى إذا واحد مؤمن فقد بصره يرقى عند الله بفقد بصره، قد يسبق المبصرين. لكن إذا واحد له بصر نعمة، وإذا فقد نعمة. البصر نعمة وفقده نعمة إذا تعمقت في التوحيد. كل نعمة من الله عز وجل. كلمة مالك ملك الناس، كل شيء بيده، ما بدك شيء. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أما الإله المسير، تحريك الأفلاك بيد الله عز وجل، تحريك الأرض بيد الله، تحريك الشمس بيد الله، حركة القمر بيد الله، حركة الأمعاء بيد الله، حركة القلب شوف المخطط بالله، والله الحركة منتظمة بيد الله عز وجل. إذا واحد خطف قلبه شاف الشريط الطويل قال الطبيب حركة منتظمة ما فيك شيء، بيد الله عز وجل. في ضعف، في اضطراب خفيف، بيد الله عز وجل. حركة العضلات بيد الله، حركة عدوك بيد الله. كلمة مسير في معنى الحركة، كل شيء بيتحرك بيد الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. طبعا في عندنا مجموعة آيات وأحاديث: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا التوحيد. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أتحاجوني في الله وقد هدان، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يعني ولا أخاف، قال سيدنا إبراهيم، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. أمر بيد الله عز وجل، إذا الله شاء ممكن يصير إلي هذا الشيء المخيف، بيد الله في معنى إله الناس، إذا الله شاء له أن يصل إلي يصل إلي، فأنا أخاف منه ولا أخاف منه، أخاف منه إذا شاء الله له أن يؤذيني، ولا أخاف منه إذا لم يشأ الله له أن يؤذيني. لذلك الأفعى لا تلدغ، قال الموحدون عندها لا بها، يعني عند إرادة الله لا بها، هي لا تلدغ، والعقرب لا يلدغ إلا إذا شاء الله. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قال بعض المفسرين إن كل شر في الأرض مبعثه وسوسة الشيطان، الشيطان يوسوس. بعضهم قال هناك ثلاث مصادر للوسوسة: الأول، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أيام النفس المنقطعة عن الله عز وجل البعيدة عن الله أمارة بالسوء، مصدر داخلي بحث. وهناك وسوسة من شيطان الإنس، وهناك وسوسة من شيطان الجن، ثلاث مصادر. أما ربنا عز وجل قال ولكل نبي جعلنا عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. في شياطين الإنس وشياطين الجن. شيطان الإنس يقول لك وين حطيت مالك؟ بالبيت؟ الله يصلحك، بيقتلوك مشانه، حطوا فائدة مثلا يقنعك، زريق البيت خطر، أما بالبنك في فائدة، تأخذ لك بالسنة 5000 وأحسن من بلد إلا تنتفع فيهم، بدك هاتهم بدك ياهم تخاف حرام هاتوا أرافضهم بس حطهم بالبنك مثلا. هذا شيطان بيقول لك مثلا في حفلة بالفندق الفلاني بتنسر مناظر بهيجة جدا، اختلاط نساء، هذا شيطان. كل إنسان دعاك لمعصية شيطان، قاعدة، إن كان اختلاط، إن كان خمر، إن كان ربا، إن كان سرقة، إن كان أكل مال حرام، كسب غير مشروع، أنت عندك أولاد، ناس كلها هيك، ناس كلها هيك، هذا شيطان إنسي، هذا من الإنسان. أي كلام تسمعه من بني البشر يدعوك لمعصية ويزين لك المعصية ويريك المعصية شيئا معقولا ضروريا لا بد منه، هكذا الناس، هذا هو شيطان الإنس. لذلك قال بعضهم ومن شياطين الإنس المشاؤون بالنميمة، من شياطين الإنس بائعو الشهوات. إذا واحد فتح دار سينما مثلا، فتح دار لا ترضي الله عز وجل، فتح محل بيع أشرطة من نوع معين، هذا شيطان، شيطان الإنس يدعوك لمعصية، الدعوة للاختلاط، لأكل المال الحرام، لكسب غير مشروع، للاحتيال مثلا، لأي شيء يغضب الله عز وجل. هذا من وسوسة شيطان الإنس، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن شيطان الإنس نهيا قاطعا، فقال عليه الصلاة والسلام: نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أول الإنس شياطين؟ قال: نعم، هم شر من شياطين الجن. إنسان مثلك مثل أنني حاكيك يقنعك، أنا لما اصلحتك وين رايح؟ هذا الذي يقنعك بالمعصية ويزينها لك ويفلسفها لك ويعطيها شكلا فكريا منطقيا، هذا هو شيطان الإنس الذنب. من شر الوسواس، أول شيء الوسواس له صفة مريحة جدا، أنه خنس. بمجرد أن تقول أعوذ بالله خنس، هو شيطان يوسوس، لكنك إذا استعذت بالله خنس. الصفة الملازمة له أنه يخنس، الصفة الملازمة له أنه يخنس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الموضوع دقيق جدا هنا، موضوع الوسواس الخناس. قال عليه الصلاة والسلام: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل وسوس. فإذا واحد شعر بوسوسة معناها غافل، وإذا كان يقظ ما في وسوسة. علامة دقيقة جدا، حينما تشعر بوسوسة داخلية، قلت يا ولد مثلا روح شو عليه، تعلم السحر ولا تفعل به. واحد دعاك لحفلات وظلة، روح معلش تعرف على الناس، اختبر الحياة، تعرف للمعصية عشان تجتنبها. هذا كلام الشيطان، شيء منطقي، تعلمها كي تجتنبها، ادخل معترك الحياة، انجرم، عرف كل شيء، لا تكون غبي، لا تكون شأتي وحدي. شيء جميل، هذا وسواس معناها الإنسان غفلان عن الله عز وجل. إذ الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل وسوس. شيء آخر، قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. يتخلى عنه الشيطان، بورطه يتخلى عنه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان أحيانا بوسوس لك أمور ما مضت، تقعد بالصلاة، رحت مشوار من 5 سنوات، يذكرك فيه بالتفصيل، مرحلة مرحلة. بالصلاة تخانقت مع ابن عمك من 10 سنوات، تجي ببالك بالصلاة، شو قال لك؟ شو قلت له؟ شلون بهدلته؟ وشلون تحداك؟ بالصلاة كله، القصة مضت هي. قال الشيطان بوسوس للإنسان في صلاته عن أمور مضت، وله طريق آخر عن أمور ستأتي. غدا تصبح صاحب محل تجاري، تشتري سيارة، تأخذ بيت، تعمل مصيف مثلا، تشتري هيك أرض تعملها فيها مسبح وفيلا، تزرعها تفاح، هذا كله بالصلاة. اشترى الأرض ودفع حقها وصوبها وحفر أساسات وأول طابق والثاني، بعدين بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وواقف، بينسى حاله قاعد لما واقف، يرى التحيات وواقف بعدين. يا أما بيذكره بأمور مضت أو بأمور سوف تقع. الشيء الثاني، وأما في الحاضر يوسوس له بالمعصية، افعل، انظر، لا تدع هذه النظرة تفوتك. امرأة مرت في الطريق، طلع، تعرف على مواصفات الجمال عشان تخطب. كمان الشيطان ذكي، يعني بيجي للإنسان من تفكيره، من عقليته، من قيمه. النظرة مباحة للخاطب، مو لهيبة. خيناوي تأخذ أنت هاي. بعدين النسيان، ربنا عز وجل قال وإما ينسينك الشيطان. الشيطان بنسي العمل الصالح، وعد أخته يعطيها كل شهر 200 ليرة، بيجي أول شهر بنسي المبلغ، كل ما حاول هلأ بعدين بعد ساعة بس تسيء تعطيها، ثاني يوم اليوم الخميس السبت تعطيها، ينبع أول سبت وثاني سبت والثالث والرابع ما أعطاها شيء. هي من عمل الشيطان بنسي العمل الصالح. بيكون في عنده درس، هلأ عدك شوي بيطول، يجي الأستاذ بيطول عدك شوي، بيجي بآخر الدرس سن بأخره. فالنسيان أيضا من الشيطان. النعاس، قيل النعاس في مجلس الذكر من الشيطان. هاي الساعة بتلاقي عم يتاوب نعسان، بيروح على هليبة في شيء، كم الساعة واحدة سهران نشيط وقاعد وهاتوا قهوة وهاتوا شاي. ليش بمجلس الذكر نعسان؟ هذا من الشيطان. والخوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. النسيان والنعاس والخوف والتذكير بأمور ماضية والتذكير بأمور مستقبلة وافعل ولا تفعل فيما يغضب الله عز وجل، هذا كله من عمل الشيطان. إلا أن الشيطان لا يملك على ابن آدم سلطة، لا يملك عليه سلطانا. يقابل الوسوسة الإلهام، الغافل يوسوس له، أما المؤمن يلهم. ربنا عز وجل قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كان مستقيم الحرس، كانت محجبة تفرس، أولياؤهم داخل آل عم يضيق نفسها، كانت محجبة تفرس، كان تعامله حلال صار حرام، كان ما يقبض مبلغ أم قبض مثل الناس، مثلك مثل الناس عندك أولاد وأسعار غالية كثير، كلام شيطان. فبيقابل المؤمن الإلهام. ربنا عز وجل قال وأوحينا إلى أم موسى وأوحى ربك إلى النحل، هذا وحي إلهام. تلاقي المؤمن مسدد، ملك عملهم العمل الصالح، الاستقامة، العمل الطيب. في عنا فرق بين الوسوسة والإلهام، فرق علمي. كل ما يأمر به كتاب الله والسنة المطهرة إذا جاءك خواطر بهذا الموضوع فهي إلهام من الملك، وكل ما نهى الله عنه في الكتاب والسنة إذا جاءتك خواطر من هذا الموضوع فهو من الشيطان. المقياس إذن الكتاب والسنة، معنا مقياس ثاني الذي يتوافق مع كتاب الله إلهام ملك، والذي يتعارض مع كتاب الله وسوسة شيطان من الإنس أو من الجن. آخر شيء، المؤمن إذا جاءه شيطان وقل ما يأتيه لا يسترسل معه، والدليل قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يبصرون. أما المنافق يمشي مع الشيطان إلى آخر الطريق، أما المؤمن من أول الطريق، أول ما بيحس بالوسوسة بيوقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فالمؤمن لا يسترسل مع الشيطان، لكن المنافق يسترسل. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال إذا واحد دخل لبيته ولم يسلم قال الشيطان لإخوانه أصبتم المبيت، هون نايمين الليل بين البيت طول الليل خنايق ومشاكل وسباب وصياح تكسير بواب، ما سلم لأنه. قال وإذا جلس الرجل إلى الطعام فلم يسمي قال الشيطان لإخوانه أصبتم العشاء، كمان في أكل تأكلوا معهم ما بيشبعوا الأكل ما بيكفي. قال فإذا دخل الرجل إلى بيته ولم يسلم وأكل ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه أصبتم المبيت والعشاء، المبيت والعشاء معا. إذا الواحد دخل بيت يسلم يذهب الشيطان، يستعيذ بالله من شر كل شيء من الجنة والناس. الآن رفيق السوء شيطان الإنس، حاشية السوء شيطان الإنس، النمام من شياطين الإنس، بائع الشهوات من شياطين الإنس، الدعوة إلى الربا من وسوسة شياطين الإنس، الدعوة إلى الزنا بكل أنواعه من وسوسة شياطين الإنس، الدعوة إلى الميسر، إلى الخمر، إلى الاختلاط، كل معصية نهى الله عنها الدعوة إليها مع فلسفتها وجعل الكلام منمقا عليها، فهذا من شياطين الإنس. فهذه السورة أصبحت بمجموعها قل أعوذ برب الناس، عرفنا ما معنى الرب، ملك الناس بيده ملكوت كل شيء، إله الناس المسير من شر الوسواس الخناس، بمجرد أن تقول أعوذ بالله يخلص، الذي يوسوس في صدور الناس يعني في النفس من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.